السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هنبص على الميديا نيرف. شايفين الميديا نيرف كان طالع منين؟ ده الميديا نيرف اهو بتاع الخط الأعمى. الميديا نيرف كان له حاجة اسمها ميديا روت طالع من ميديا كورد، وحاجة اسمها لاتر روت طالع منين؟ من لاتر روت. فده الميديا نيرف طالع في الخط الأعمى. الميديا نيرف كورد بتاعه في الأول بيخبره إيه؟ الميديا نيرف في الأول بيبقى لاترال للبريكر أرض، ده البريكر أرض. بعد كده ميديا نيرف بيعدي قصاد البريكر ارتري فروم لاترال تو ميديا. فالميديا نيرف هيبقى في الاخر ميديا لمين؟ البريكر ايه؟ ارتري. يبقى في الابر ارت الميديا نيرف في الابر ارت كان ماشي ميديا لاترال للبريكر ارتري، وبعدين في اللور ارت بقى ميديا للبريكر ايه؟ ارتري. عايز يدخل الكيوبيتال فوسطى ويطلع، ده الميديا نيرف اهو تاني دخل الكيوبيتال فوسطى وهيطلع. بيدخل الجيوب بيطلع الجيوب الفرصه منين؟ بيطلع الجيوب الفرصه في الجيوب التو هيلث بتاع العضله ديت. العضله دي اسمها ايه زمان؟ رينتو سيري. رينتو سيري. نفضل بس بقى في الفور ارم في الميديم بوزيشن. يعني في الفور ارم هيفضل ماشي في الميديم بوزيشن بتوين اللابتر بيستورم كوارتيالس واللابتر بيستورم مين؟ بروفاندر. هيفضل ماشي في الفور ارم هنا من عضلات بعد كده فيها ايه؟ البلمال الصمت تقريبا. الستاند اب بتاعها جايه لو سوبرفيشال سيركل سناكله يبقى الناس فيهم ده. دول خمس عضلات سوبرفيشال تحتيهم كان في ثلاث عضلات ايه؟ بيتا وبوتاتو. ايه بقى ثلاث عضلات بيتا اللي تحتيهم؟ انا ابتديت بايه؟ اول عضله كانت اسمها ايه؟ كورنيتور تيلس. كان اول عضله اسمها ايه؟ كورنيتور كوادريتر. اول عضله بيتا اسمها كورنيتور ايه؟ كوادريتر. في فلاكتور في الصوره بتبقى بوتاتو تبقى دي مين؟ فلاكتور في الصوره مين؟ روباندا. وبعدين في عضله كلكم بتنسوها فلاكتور فورس لونجر. ده في الفرس اللي هم في العضلات يا جماعه كلهم كمان كم سوبر فيشال الثلاثه دي؟ دي العضلات الاول. الميديا نيرف حيث من العضلات دي انا كان على الميديا نيرف. الميديا نيرف بيدي كل عضلات الفرعات. الميديا نيرف بيدي كل عضلات الفرعات ما عدا عضلتين. دي من العضلات يعني الفلاكس في سوماتو فيرس وفلاكس الفرس الاديالس في بوتشيرس وفي بوفاندر وفي سوبريتو تيرس وسوبريتو كوادريتا وفلاكتور فورس البونجر. كل دول تقريبا بياخدوا من مين؟ من ميديا نيرف. ما عدا مين ده؟ ما عدا نص البوفاندر. البوفاندر دي عضله كبيره قوي. اه فلازم تاخد من ميديا والارنر ايه؟ نيرف. والارنر نيرف بيدي الارنر سايت يعني بيدي الميديا سايت بتاع الفلاكتور بيكتور مين؟ البوفاندر. والفلاكتور كارت الناس يعني الميديا نيرف بيعدي تحت الكاسل سينكلم، انما الفارمر كوتينيوس برانش بيعدي فوق الايه؟ الكاسل سينكلم، عشان يروح الفارمر كوتينيوس برانش بتاعه يدي سنسيشن في الحته دي. هيدي البارتر سيرفر بتاع اللاترال تو سيرفس عليه الهام، يعني البارتر كوتينيا برانش بتاعه هيدي البارتر سيرفر بتاع اللاترال تو سيرفس بتاع الهام. طب والصوابع؟ الصوابع هتاخد الميديا نيرف نفسه بعد ما يعدي تحت اللاترال ايه؟ السنكتر. دي تفرق جامد جدا. الصوابع بتاخد الميديا نيرف نفسه بعد ما يعدي تحت اللاترال ايه؟ المعلومة دي تبني في ايه؟ جدع يا المعلومة دي تبني لما ميديا نيرف اتقطع هتبقى السنسيشن هنا كلها ايه؟ لوس. كل اللازمة ده هيبقى ايه؟ لوس. انما انا قلت ميديا نيرف بيبقى بارمر كوتينيال برانش، والبارمر كوتينيال برانش يا شريف بيعدي فوق اللابتوب ايه؟ الكنكتور. يبقى لو في كارب فانل ايه؟ سندروم الصوابع هي اللي بتبقى افكتد، بس الحته دي تبقى ايه؟ فير. ليه الحته دي تبقى فير؟ عشان الحته دي تاخد مين يا رانيا؟ البارما كوتينيا برانش، والبارما كوتينيا برانش بيعدي فوق الفاكتور ايه؟ الكنكتور. بعد كده الميديا نيرف ده تفير. في الهاند حته ايه بقى في الهاند؟ في الهاند واضح ترانسليشن حته مين؟ هيدي لاتر فيها ضغط ايه؟ فينجر بالمر سيرفس، هيدي بالمر سيرفس بتاع لاتر فيها ضغط ايه؟ فينجر. وكان بياخد مين معاهم؟ نيل باد دورتر. كان في لما قلنا ريدي نيرف قلنا بيدي لاتر فيها ما عدا النيل ايه؟ بس بيدي نيرف بياخد لاتر فيها ضغط فينجر بالمر سيرفس وبياخد معاهم نيل باد ايه؟ دورتر. يبقى بيدي نيرف بياخد بيدي صوابع، انما البالمر كوتينيوس برانش هو اللي بيدي ايه؟ الميديا نيرف حيث دي كم عضله؟ في كم عضله في الميديا؟ علينا بقى سنتين. علينا سنتين. في كم عضله في الميديا؟ 20 ده عليك. برافو عليك. ثمانية انتروسيوي مش اتفقنا هما كام؟ 20 عضلة. ال 20 عضلة دول فيهم كام انتروسيوي؟ 8 8 انتروسيوي، 4 فاينل انتروسيوي و4 دورسال ايه؟ انتروسيوي، يعني هنفتح كرتونة انتروسيوي دي 8 ليه؟ الانتروسيوي كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا الفين يعني بتاع الصفحة ده ليه؟ يبقى العضلات الايد 20 عضلة كرتونة ايه؟ انتروسيوي. أربعة فانر وأربعة ايه؟ عندي غير انتروسيوي لومبك الجلع، كام لومبك؟ دول لومبك أربعة لومبك. اللومبكس كانوا بيعملوا ايه؟ يعني الدكتور بتعمل ايه؟ الفادي الاعصاب. اللومبكس كانوا بيعملوا ايه؟ اللومبكس لو كنت زمان كانوا بيحطوا الهاند فين؟ في الراديو كوبري. يعملوا كلاشن في مين؟ يعملوا كلاشن في المتكافئ ايه؟ لان احنا بنقول كلام غلط على فكره. يعملوا على الهاند مش كده اصلا. ده كده ما بيحصلش. يعني المفروض الان بيتمشي كده بالظبط. يعني الروبرجن كان بيعملوا كلاشن في الميتافاكو ايه؟ فالنسيا كانوا بيعملوا كلاشن في ايه؟ في الانتر فالنسيا جبت كلاشن ايه؟ جبتوا كلاشن ايه؟ الروبرجن كانوا بيحطوا بقى في الثروينج بوزيشن ثلاثة سبايس. يعملوا كلاشن في مين؟ فاليديا وعملوا تانكل في مين انترفيرنس دول اللومبك الكونكشن بتاعهم. اللومبك دول كام؟ اربعه. ده بيسموا فيرست لومبك سكند لومبك ثيرد لومبك فورث لومبك. بيسموا فروم ميديا تو لاترا ولا فروم لاترا تو ميديا؟ فروم لاترا تو ميديا. يعني فيرست لومبك دي ناحيه مين؟ الصباع الكبير. فورث لومبك يعني ناحيه الايه؟ الصباع الصغير. اللومبك بيسموا 1 2 3 4 فروم لاترا تو ميديا والفروم ميديا تو لاترا. انا لسه ما قلتش ميديا الناس بيجي ايه؟ انا بتعرف على مين؟ 30 عضله. 30 عضله 8 ثلثيه و4 ايه؟ لومبك. اربعه فينا وثلاثة هايبو فينا يبقوا كام؟ الواحد دي بالبالك دي عضلات اللي احنا بنقسمهم برضه عضله ونص. هنقسمهم ازاي عضله ونص؟ انا اعتبر الميديا دوت هياخد هنا ايه؟ خمس ايه؟ اضرار. الميديا دوت هياخد اللاترال تو لونج ديستنس. لاترال تو ايه؟ لونج ديستنس. وعلى فكره عشان تبقوا عارفين في الايد ديت احنا بنعامل الالنر نيرف في الميديا بنعامل الميديا نيرف ايه؟ لاترال. حتى الميديا نيرف كان بيكي سنسيشن اللاترال فيها نيرف ايه؟ فينجر. يعني الالنر نيرف هو اللي بنعامل معامله الميديا والميديا نيرف بنعامل معامله الايه؟ اللاترال. بعد كده الميديا نيرف هياخد اي لونج ديستنس؟ لاترال تو. الميديا نيرف هياخد اللاترال تو ايه؟ لونج ديستنس. طيب الميديا نيرف كان لاترال بياخد مين؟ الكينا. هياخد الكينا ليه؟ ماسل. هياخد كل الكينا ماسل؟ ما عدا مين؟ ده نفس البولت. بس كده احنا كنا حفظها لكم بنقول ان الميديا نيرف كانت الاثر برضه على عضله ونص. يعني زي ما الاثر نيرف كان منه ايه؟ عضلة ونص. هو خد منه عضلة وايه؟ ونص. وازاي بنحسب الخمس عضلات دول عضلة ونص؟ بنحسب الثلاثة فينا الباصص كانهم ايه؟ عضلة. وبنحسب الثلاثة دول ونص كانهم ايه؟ نص عضلة. ايه عايز انت تحفظه ما عايز تحفظه عايز انت تحفظه عضلة ونص تحفظه عضلة ونص. هما خمسة احسن طبعا. الميديا نيرف الميديا نيرف بيدي لاتر دول لومبريكال. الميديا نيرف هيدي مين تاني؟ فينا الباصص. لا تظلم بس لما تفرسوا ليه؟ طبعا جبنا من كده رجع بيجي تفرسوا. طبعا الحاجات دي مش لما تفرسوا لما نروح. الحاجات دي لما تفرسوا واحنا سايقين بنروح. بتطير. ميديان نيرف. ميديان نيرف طلع ازاي هنا؟ ميديان كورد ولاترال ايه؟ كورد. ميديان الاول لاترال ولا ميديان البريكال ارتري؟ لاترال البريكال ارتري. وبعد كده عدى البريكال ارتري فروم وات؟ فروم لاترال تو ميديان. وبعد ميديان البريكال ايه؟ ارتري. ودخل الجوبيتال فوسفا. خرج من الجوبيتال فوسفا ازاي؟ كيرس العضله بتاعته. وبيدي برونيتور كيرس. ماشي بالنص في الفور ارت. بتوين يعني عضلتين كبار سوبر فيشالس وايه؟ والفاندا. وبعد كده عدى مين؟ تحت الفلكسر ايه؟ الدينكتر. فوق ما اداش الحمد لله ايه؟ برانشات. هيدي برانشات ايه بقى في الفور ارت؟ هيدي برونيتور ايه؟ كيري. فلكسر كارك ايه؟ رانيالي. بالمال سلومبر. الفورم ايه؟ سوبر فيشالس فول ستوب. وهيدي نيرف اسمه انتيجر ايه؟ دروسيال. انتيجر دروسيال هيدي ايه؟ هيدي الحاجات دي ديب. لاتر فورس دي لونجر. وبرونيتر ايه؟ كوادريتر. ونص نص ميديا ولا لاترال؟ لاترال في الميديا نيرف. هيدي نص لاترال بتاع بلاتر السورم ايه؟ لوفاندر. هيدي مين تاني في الفور ارت؟ بالمر كوتينيوس ايه؟ برانش. الفارمر كوتينيا برانش هيدي ايه؟ لاتر تو سيرف بتاعت الفارم. بعد كده ميديا نيرف دخل الهام. هيدي ايه في الهام؟ هيدي لاتر تو لونجر. هيدي لاتر تو ايه؟ لونجر. وهيدي ثلاثه منين؟ من كينا ما عدا الابداكتور ايه؟ فولتر. وهيدي كمان سنسيشن لمين؟ لاتر تو سيرف بتاعت الفينجر. انا اللي محتاج ليك بين الخطوتين. هنتابع الاربعه اللي فاتت. حاجة حاجة. الميديا نيرف تعور الريست. لسه واخدين حالا العضلات. مين عضلات الشال السبنديك الدرس بتاعته على البرد؟ كل اللي فوق كمان الشال ولا اللي تحت بقى؟ اللي تحت بقى، مين اللي تحت؟ الثلاثة ايه؟ فينا واللازم نسوه ايه؟ هم فينا. طيب الثلاثة فينا لما الشال بقى يحصل فيهم يحصل فيهم اسهم. فالعاجب عنده ايه؟ ثلاثة. لا لسه دي مش فاهم. الأول هيبقى عنده ثلاثة من فين؟ في فينا دي امنس. فينا امنس هيبقى ثلاثة. طب لا يتعوض الأفلاكتو فورسز الثلاثة فينا. الثلاثة فينا كان فيهم أفلاكتو ايه؟ فورسز بالظبط. فلا ما عرفش يعمل ايه؟ أفضل على فيه بالظبط. والأفلاكتو فورسز شغالة. بيبصم دايما من ايه؟ أفلاكتو. بيبصم دايما من ايه؟ أفلاكتو بالظبط. ده الرسام ده من الابدكشن دوت مع البلاتين بتاع الايه؟ فينا الابرنس ده اللي يعمل بفورمس اسمها ايه؟ ايه كامل. يعني الاثنين مع بعض. الضم ده من الابدكشن مع بلاتين ايه؟ فينا الابرنس انت ممكن تبقى غزاره دي تعور الدرس انت الثلاثه فينا الاسكالو فالعند عنده بلاتين في فينا الايه؟ ابرنس ومن ضمن فينا الناصر دي كان فيها ابدكشن فورسز فلو ابدكشن فورسز حصل فيها باراليسيس فبقى الضم دايما ايه؟ ادابتد بسموه ديفورمت ايه؟ ايه ده؟ طيب نفترض ان عندي مثل عليا وعامل ليه هاند كده انا اختبرها ازاي؟ يعني ايه الطريقه اللي انا اختبر بيها ليه هاند؟ ليها تاب؟ لا ما شفتوش. لا لسه موتور انا كنت داخل موتور. الطريقه بعمل حاجه اسمها بان تاتش تاب. يعني هو عامل كده احط له القلم واقول له حاضر ايه؟ تلمس القلم. اوعى تلمس القلم هيعمل ايه؟ ابدكشن بالظبط هو مش عارف يعمل ابدكشن فده يسموه فان تاتش جيم بنسل او فان تاتش جيم. طيب مين تاني اتضرب من ال من السينر؟ لا الراجل اللي في السينر لابس فورس فيجز ابدكشن فورس فيجز وكان اسمها فورنس ايه؟ فورس هو عرفت يعمل ايه؟ اخد دي ديفورمتي لو الميديا نفسها تعور قد ايه؟ لو الميديا نفسها تعور قد ايه؟ مين السنسيشن هتبقى لون؟ ناخدهم حاجة حاجة؟ الميديا نيرف نفسه بيدي ايه؟ الميديا نيرف نفسه بيدي لاتر فيها نظام ايه؟ لينجر البالمر ايه؟ سيرفر. البالمر كوتيديان برانش بتاعه بيدي ايه؟ اللاتر تو سيرفر بتاع البالمر بتاع ايه؟ الهاند. الميديا نيرف نفسه هو ايه؟ تعور. فالمنطق يقول ايه؟ فينجر بس العقل يقول ايه؟ العقل يقول اي تروما اي تروما لا اي تروما تاخد ميديا نيرف العاده تحت الايه؟ البلاستر الميناكلم لازم هتاخد مع البلمر في البرانش العاده ايه؟ فوق البلاستر ايه؟ الميناكلم بنتكلم على تروما بعد كده هيبقى سنسيشن لوس في الاثنين البلمر تو سيرف بتاع اللاتر تو سيرف بتاع الايه؟ الهاند والبلمر سيرفس بتاع اللاتر تو سيرف بتاع ايه؟ الفينجر كل سنسيشن دي هتبقى ايه؟ والليل بس تمام والليل ده كله ده غير الكارفر تانل انا بتكلم على تروما الكارفر تانل هناخده لوحده بعد كده ندخل ده الميديا نيرف هتعوض فين؟ البو سوبرا فوندارا فاشل نمرة جان شوت فير في البو بالظبط الميديا نيرف هتعوض فوق فلما الميديا نيرف تتعوض فوق هيبقى عندي جرومبيه حضرات زياده هيبوظ صح؟ مين هيبوظ زياده؟ ناخدهم حاجه حاجه ناخدهم حاجه ناخدهم حاجه حاجه ناخدهم حاجه حاجه, ناخدهم حاجة, حاجة. مين باظت؟ لابت فورس لونجر لما لابت فورس لونجر تبوظ ما يعرفش يعمل ايه؟ فلابش في مين؟ في السينما عشان بتاع ايه؟ في الصامة لابت فورس لونجر باظت فلما تعرف يعمل لابت في السينما ايه؟ مين تاني باظ؟ كورنيتور كيس وكورنيتور ايه؟ كوادريتور لما كورنيتور كيس وكورنيتور كوادريتور تبوظ لما تعرف يعمل ايه؟ كورنيتور مين تاني باظ؟ لفت الكاربي رجالي لفت الكاربي رجالي هي اللي باظ طيب يوم يعرف يعمل لفت في الريسك ولا ما يعرفش؟ يعرف يعمل لفت في الريسك بالفت الكاربي ايه؟ النارس بس لما يجي يعمل لفت في الريسك بالفت الكاربي النارس تاخد معاه تعمل ايه؟ اندر ريبيري هتاخد حاجه حاجه ثانيه عشان لسه في ميل جاي الفت الكورس الزومبي باظت فبالتالي مش هتعرف يعمل لفت في الريسك فعلا كورنيتر كيس وكورنيتر كوردريتر فمش مش عارف يعمل ايه؟ كورنيتر لابس الكارت الرجال الفاضل فانا لابس الكارت الرجال الفوز هيعمل لابس الحمدي ولابس الكارت ايه؟ النارس بس معاه الله ايه؟ كتير طيب مين تاني باظ؟ باظت الانضباط الجالس والحته الميديا بتاعت الايه؟ الكره الهاتف الحته الهاتف بتاعت الايه؟ الفانتر دي بتسبوها الجالس دي بتسبوها بصباع دوت بتقولي على صباع دوت ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ مين بيعمل فلكشر؟ مين بيعمل فلكشر؟ في الميتاكارب وخليه زي الجوينت بتاع الانجلس مين كان بيعمل فلكشر في الجوينت دوت؟ لسه واخدينها من شويه مين كان بيعمل فلكشر في الميتاكارب وخليه زي الجوينت؟ لوبيتر انا عارف انك بتقولي على الصباع ده مش الصباع هذا الصباع الصباع ده وتشوف الصباع دوت ايه اللي هيحصل فيه؟ مين يعمل فلكشر في الجوينت دوت؟ لوبيتر اتفقنا الميتاكارب وخليه زي الجوينت مين؟ باللومبيتر كان هي التخاطف من جاي جون فلاكشن باللومبيتر ده باللومبيتر تمام اللي بيعمل لومبيتر هنا نبقى كام؟ واحد واحد الشالت ولا مش الايه؟ الشالت يعني بيجي ده بيجي لومبيتر رقم ايه؟ واحد مين بيعمل فلاكشن في الجون ده؟ بروكس من انت عشان يجي الجون برضه جالس برضه جالس الشالت ولا مش الايه؟ الشالت مين بيعمل فلاكشن في الفيرمنال جون؟ البروفاندوس حطيت انا بناخد ده من ده والسوبرفيشال بتعمل فلاكشن هنا والبروفاندوس بتعمل فلاكشن في الترمال ايه؟ جون البروفاندوس من ناحيه الصباع دوت اتشلت ولا ما اتشلتش؟ اتشلت لان لما نيجي الدرج الثاني يا فريق هياخد اللاتر خط بتاع الايه؟ البروفاندوس يعني الصباع دوت يا راميه ما فيش اي حاجه تعمل فيه ايه؟ فلاكشن فقال لك انا هاخد حاجه اسمها بوينت اوف انجري طب انا هاخد ميديا دوت انجري مع الايت هاند يعني كانت ايت هاند عاديه دلوقتي العيال كان عنده ايت هاند وعنده كمان حاجه اسمها ايه؟ بونتي كيندي اللي مكتوب عندكم في الورق اسمه بنديكشن اتيتيود مش مهم كلمه بنديكشن اتيتيود مش مهم كلمه بنديكشن اتيتيود المهم كلمه بونتي ايه؟ الصباع دوت حتى دايما مشاور يا يشتكك وبونتي ايه؟ انا عايز اختبره يعني ايه هاند كنا بنختبرها بايه؟ بالبان تاتش تاتش صح ولا انا غلطان؟ تمام طب تعالى اختبره بايه؟ البونتي كيندي اختبروه بايه؟ الصبروك تاب الصبروك تاب اسمه اوسكا بلاستنج تاب يعني ايه اوسكا بلاستنج تاب؟ يخلوا عين يعمل ايه؟ اي بلاستنج هاند كده اسمها بلاستنج باي هاند لما يخلوا عين يحاول يعمل بلاستنج هاند هيفضل ده برضه ايه؟ اه رجلهم كده وسموا ده ايه؟ اوسكا بلاستنج تاب يعني عندنا في هاند بلاستنج وفي اوسكا بلاستنج ايه؟ تاب كده مين النورسول من الترانسليشن برضه الاعتراضات هتبقى هي ايه؟ هي الانفستيجيشن ده ريديال نيرف التريتمنت ده ريديال نيرف نفس الانفستيجيشن بتاع ريديال نيرف ونفس التريتمنت بتاع ريديال نيرف ممكن سؤال يعني بيجيبوها تلاقيها مش كتير ونبقى عارفين وطالعه. وطالعه. وطالعه. اسمها كان الدبس البساتيك ديسترو. انا خدت كلمه الدبس البساتيك ديسترو دي قعدت عليها فين؟ في الوقت بالظبط جدع عبد الرحمن في الكود فين؟ قعدت في الاثنين. اسمهم الثاني الدبس البساتيك ديسترو. اي الاثنين يا بابا الاثنين اسمهم كده. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ايه؟ طب في حاجه تكلمنا عن واحد اسمه عبد الرحمن؟ هو طبعا مفيش حد عبد الرحمن تاني غيره. الكاركتر دوت هو عبد الرحمن بقى. بس الاثنين اسمهم يعني الدسكوت اللي اسمهم بس ده العنوان الكبير. يعني لخبطك في السبتاتيك والدبس المثالي الجسمي تحتيه الصوت الكاسوفي وتحتيه ايه؟ بوزارجيا. كان في حاجه اسمها بوزارجيا اسمها تاني الدبس المثالي الجسمي. يعني ايه بوزارجيا؟ يعني بوزارجيا؟ بوزارجيا دي بتحصل في النرف لما يحصل فيه بارشال انجري. يعني ليه ما بتشوف ايه؟ اه ما طبعا كله اتقطع ايه؟ بارشال انجري. النرف ما تخانش نصين. حصل في البارشال انجري. النرف جواه بيبقى سنسري والنرف جواه بيبقى سيمباثيك. النرف جواه سنسري فايبر والنرف جواه ايه؟ سيمباثيك فايبر. فلو النرف ما تخانش اتنين النرف حصل فيه بارشا ايه؟ انجري. ساعات الدنيا تلحم غلط. يعني ايه الدنيا تلحم غلط؟ يعني ممكن اكسون من جوه سيمباثيك تلحم غلط مع اكسون من جوه سنسوري. اكسون من جوه سيمباثيك هتلحم مع اكسون من جوه ايه؟ سنسوري. المشكله بتحصل امتى؟ يا حسين المشكله بتحصل امتى يا حسين؟ لما السنسوري يلحم مع الديفرنس سيمباثيك. لما الاكل السنسوري يبقى مع الاسم دي ده معناه ايه؟ معناه ان كل ما حس حاجه ممكن يحصل لي ايه؟ سيمباثيك اوفر ايه؟ سيموليشن. سيمباثيك اوفر سيموليشن بيعمل بازل كونستريكشن وبيعمل بروب تشينج وبيعمل بيرنج بين. سيمباثيك اوفر سيموليشن بيعمل بيرنج بين وبيعمل بازل كونستريكشن وبالتالي بيعمل السرز وبروب تشينج وسموا دي كوزالجيا. يعني اكثر تو نيرف اكثر تو نيرف فيهم سنسور كتير وفيهم سيمباثيك كتير وبيحصل لخبطه ما بينهم الميديان والايه؟ والفاير. لا يا حبيبي دول اكثر تو نيرف ضايبر فور كوزالجيا. مش دول اكبر دول اكثر تو نيرف ضايبر فور وات؟ كوزالجيا. طب لو العيان جاله كوزالجيا اعمل فيه ايه؟ يعني اعالج اللخبطه دي ازاي؟ تمام هنعمل ايه في لا طريقه العين لو جاله بوزارجيا علاجها سمبثيكتوم. نرجع سمبثيكتوم فين؟ انا مش هقدر اعمل حاجه خلاص في العيان دوت الدنيا لحمه عنده غلط جوه النيرف. هتخلوا ميديا نيرف ميديا نيرف وجوه الاكسون متلخبطه. اعمل ايه جوه الميديا نيرف؟ لا مش هعمل حاجه. انا رحت للام اللي اسمها سمبثيكتوم ايه؟ ونعمل سمباثيك نعمل في علاج القرح علاج الكوزاليا سمباثيك. كارفر تانل سندروم فاكرين كارفر تانل؟ ولا فاكرين كارفر تانل فاكرين ده؟ فاكرين كارفر بوت؟ دي كارفر بوت مجموعة كارفر بوت الضعيف او توتو او سميرة او سميرة ضعيف اللي كان عايز ضعيف اللي بنزل على الفوكر كيف تكسر كله ايه؟ هذا كان كومبلكس كله ايه؟ سميرة كانوا ايه؟ ضعيف دي وقت سفوري بعد ايه؟ جليل لا لا وعاد تفوز لازم ايه؟ تلعب تنس الوقت. راكيترا راكيترا بوكر كانت ايه؟ بيتي فور كده خلصنا روكو ملاتر سويت سويت بعد كده كانت تكسر تكسر تكسر تكسر الوقت. هنا ترابيزيا في كابيتول اوربيتال هوريزونتال وهذا كان كابيتيل تاميل يعني ده انا لو فكرت فيه يبقى مين عرضتين الميديا ايوه وبيجي فوق عليه ده فوق بعد ان بتاع فوق تقدر تستخدمها العرضتين الميديا اللي هم اخر في ميديا فوق بتاعهم لما تيجي فوق وايه وامين ده الشكل اللي بنعمل ماسكه فيه الميديا دي فوق وادي وماسكه بين الاثنين فبول وكابريتيان لكن في العضلات دي حته فايبر دي فيتو ودي سيلف ميديالي في الفورمولا ولا مين والفايبر دي فيتو دي تروح لاترالي هي في الكابوي والكابريتيان ممكن تعمل كده حاجه اسمها بلاستر ايه ده بلاستر الناس ده كان بتعدي حاجات وفور بلاستر الناس كان بتعدي ايه حاجات ايه اهم حاجه كانت بتعدي تحت البلاستر الناس عشان كده كنا بنفكر كمان في الجو فالميديا النيرف بتبدا تتنقل للجناب مين تاني بيعدي في تحت الدرس الجناب كل تندون اللي فوق ايه تندون اللي فوق ده اللي هي عضلات من هنا اللي هي تندون فوق هو بيجلس اربع تندون الجورا اربع تندون لفت الفول في الليل وهم لفت الدرس الفرق الرجالي لفت الفرق الرجالي كان بيقدر بس ما بيعديش تحت الدرس الايه يعني البلدي بيعدي تحت الدكتور الجناكلا ميديا نيرف وعشرة تندون ميديا نيرف وعشرة ايه؟ تندون ميديا نيرف وعشرة تندون ثمانية بتوع الفورم والفورم والدكتور فاركي الجالس والدكتور فورس الجيش لونجا كل الدكتور فاركي الجالس والدكتور فورس الجيش لونجا الدكتور فاركي الجالس التندون بتاعها بيطلع عند الفورم بول طيب مين بقى هيعدي خلاص خلاص الأرض مرض مفضل أرسل الأرض مرض الناس الأرض مرض مين هيعدي فوق الناس اللي هناك نفوت الخالق الأرض الأرض بيعدي الأرض مرض بيعدي فوق الناس اللي هناك الفرنة الكوتينة الزرين بتاع الأرض مرض اللي كنا بنقول والفرنة الكوتينة الزرين بتاع الميديا نيرف اللي واخدينه من من شوية والبنالس دي البنالس لونجا كامبرو كان بتاع بلمارس بونجر كان بيعدي فوق الفلتر ايه؟ الريتيناكولم كان اهو جاي عامل خمسه ده كان ده وده بتاع الفلتر ايه؟ لونجر طيب يعني ايه بقى كلمه ترافل سنه من جوه؟ كلمه ترافل سنه من جوه يعني ميديا نيرف هتدي لك ترافل ايه؟ طب ايه بيوصل الميديا نيرف ترافل سنه؟ مين دي البيبات؟ البيبات يعني مش عارف مجال روماتويد ارثرايتس ولا انا عارف ايه بس بوش هنا روماتويد ارثرايتس ممكن تدي لي ميديا نيرف تحت ترافل ايه؟ طبعا بالظبط تحت البيبات زودوا الكول فراكشر مكتوب في الورقه لو رايح كده كل بريشر لما خدت عظم ما يلاقش كل بريشر بيعمل فرصه تمام من جوه يعني حاطط هنا كل بريشر لو كانت في التنس ليبيا كان بيعمل جريمه في المنطقه فكان بيعمل فرصه ليه؟ طيب لو العيال ربنا يخليكم هيبقى عنده فرصه تمام من جوه فين كان بيسر وفرصه تمام من جوه فين كان بيسر وفرصه تمام من جوه ايكوال فين كان بيسر وباطل لا ميديا نيرف بيجي ده ازاي؟ الدرس بالظبط مع الفرق الوحيد مع الفرق الاساسي بالظبط ان هنا بقى هتتمرن في الدنيا ازاي في ايه؟ تتمرن في الدنيا ازاي عشان من فوق بس السيشن في الفرق هتبقى ايه؟ الحته الزرقاء اللي كنت ركبتها في الاول دي هتبقى ايه؟ انت شغلت المين برزنتيشن في الاول المين برزنتيشن في الاول يقول لك اللي عندي ابرزنت الاول حاجه بتير بيمرس في الطوابع يعني قبل ما يجيب الكاس وقبل ما يجيب ايه تاني وقبل ما يجيب معرفش يعمل كام كاس الكاس وقبل ما يعرفش يعمل اكوزيشن كل دي بيجي الفكره يا حاج الميديا النيرف زي ايه؟ الفكره في نفس الشيبتو لما تضغط الميديا النيرف في الكاس الصالح يجي له باراكيليا الاول لما تضغط عليه قبل ما يتشال بيجي له ايه؟ اريتيشن اريتيشن بيعمل ايه في الاول؟ باراكيليا يعني اي نيرف لو هيتشال على عمره لو ضغط عليه كتير لو انا حاطط جاب عليه اريتيشن بيعمل باراكيليا اول حاجه بتيجي للعيان بالذات دي بتنفض في حالات الكارب الثمن باراسيزيا في لاتر سينا هاف فيجر دي مشهورة كل امهاتنا عندهم كارت الدم في الجسم. يعني كده ان الكوبيل دي عشان حتى التمييز في ثلاث طوابع دي تمام كارت الدم في الجسم. يعملوا ايه بقى كارت الدم في الجسم؟ كتب انا عند الدكتور اللي انت ما اتكلمتش. لا يا فاتن صايم لا انا عارف فاتن دي مش مهمه قوي. خلال ايه بيظبطوا عليه؟ خلينا فاتن الاول. فاتن الاول صايم لما يزود الايه؟ لما يزود الفلكشن هو كده بيظبطوا الايه؟ بيظبطوا الايه زياده فالفلفين والناقص والفراتيز ايه؟ دي اسمها فاتن صايم. دي فاتن صايم دي ممكن تعمل فكرش عن بيض بس يعني مش هتجيب بيض في الصبح عندك. المهم قوي تعمل صايم. يعني الدكتور يشتغل ماما كده. طيب فالالمر نيرف ايوه حتى الالمر نيرف ماشي في الفيلر بعدين يعدي ورا الميديا ليه؟ الالنا نور هيتشال. الار نظرت لما نيجي نقول هيشال هيشال بيجيله فين؟ نفس اللعبة بتاعت الميديا نيرف، الار نظرت نفس الميديا نيرف هيتقطع فين؟ الريست في نفس الفودل وهتقطع برضه زي الار نظرت هتقطع الزريست، تاخدهم حاجة حاجة تاخدهم حاجة حاجة. لما الار نظرت تقطع الزريست تعالوا نشوف العضلات اللي اتشالت. جايين على الهايبر سينا اللي هي الهايبر سينا اتشالت، فانا عنده فلاتنج في الهايبر سينا ليم الميديا دي اتشالت. انت الاختيار انت الاختيار انا مش كامل عامل تعرف يعمل ايه؟ اه فهمت. عايز اعمل ايه؟ بس اصبر ما تيجي ترجع مكاني عامل لك حاجه اسمها كارد بورد تاسك. تعالى خير معلش بعد اذنك يا باشا من غير ما تطلع الرسمه كارد بورد تاسك احط ورقه بين ايه؟ بين صابه واقول له ايه؟ كده هو هيعرف ايه؟ بيشد او بيشد بايه؟ او قافش عليها بايه؟ الضغط بالضبط. اه لما تلاقي قررنا نرفع الطول بتاع بين صوابعه وقول له بيشد كم شيء؟ وحط طبعا بيشد نفس المكان اللي قصدي عليه الموبايل زمان ان هو من حركه يفتح ويقفل بايه؟ خالص. وده اسمه ايه؟ كارد بورد ايه؟ ده شكرا بس. مالك يا تمام حاجه حاجه ادي الارض نور بعد عنده ثلاث انتظار فينا ليه؟ امن بعدين انت قلت له اتشلوا لما انت قلت له اتشلوا فالعيان حاجه ما نعرفش يعمل ثاني في الصوابع جبنا في حاجه اسمها كارد بورد ايه؟ اتشلوا. مين ثاني اتشلوا في سينا؟ لو خدت الفورس التاسع بتاعها اسمه ايه؟ اسمه برومان ساين. برومان ساين ايه بقى برومان ساين؟ قلت له انا احط المساعدات على ايه بقى برومان ساين؟ ادي بتاع والشيخ هيحاول ايه؟ يشدها مني وانا احاول اشدها. فانا بشدها عامل ايه صوابعي؟ عامل ايه انتظام؟ ابدكشن لو هو عنده الابدكت فورس مش شغاله لو هو عنده الابدكت فورس مش شغاله والسيف عمال تشد والعين عايز يشد فلما يجي يمسك ليا اللي هي الورقه هيمسكها بالايه؟ بالفلكتور بوليس. بص اقول لكم بس انت ولا دعوه انا اهي بصوا على الراجل دوت واحد وبيشد منه الملايه وهو عمال يشد فين؟ في الملايه. هنا هتشدها لمين؟ الابدكت فورس. هنا مش عارف يشد مين؟ الابدكت فورس عشان متنيله فيها فرد فشد مين؟ الابدكت فورس. الابدكت فورس هم ده الابدكت فورس بريفت هم الاثنين بياخدوا من مين؟ الميديا نيرف يا حمد. الابدكت فورس هم ده الابدكت فورس بريفت هم الاثنين بياخدوا من الميديا نيرف وسموا ساين ايه؟ برومان ساين. سموا ساين زي برومان ساين. يعني في كارد بورد تاب وفي برومان ساين دول بتوع الارنر نيرف وفي فان تاكشن تاب. كان في فان تاكشن تاب وكان في مين؟ وصلنا التاكشن تاب دول كانوا بتاع مين؟ الميديا ولا معلش. طيب الارنر نيرف لسه في حاجه كمان في ديت. شايفين دي؟ مين بارت التو هاند بتاع مين؟ الارنر نيرف. يعني هو الارنر نيرف الشغل كله في الريست والميديا نيرف الشغل كله فين؟ في الفور ارت. لان الارنر نيرف هو اللي بيدي عضلات الهام والميديا نيرف هو اللي بيدي عضلات الايه؟ الفور ارت. هتلاقوا طبعا عضلات الشكل هنا اكثر وهنا اكثر. الميديا الارنر نيرف الهام الارنر نيرف الهام في سيدا باطل ولا بتاع نفس الكلام في سيدا باطل الشكل ده عنده ويزنج في سيدا ايه؟ وبعد كده من سيدا الرايت سين قلنا من السينا الابدكت فولدر فدي تعتبر حاجه اسمها فرومنت طيب انتروسكاي باضو لما انتروسكاي باضو انا ما اعرفش اعمل تاني انا اعتبرها حاجه اسمها ايه؟ كارد بورد ايه؟ ده طيب فاضل مين بقى باضو؟ اللومتس. اللومتس بيعملوا ايه؟ بيعملوا في الصباعين دول فلاكشن بالميتاكاربو ايه؟ بنجير والتنشن فين؟ انت بنجير اللوبريك انت ضرب فبالتالي العيان هيحصل فيه بقى هيحصل فيه عكس. يعني ايه العكس؟ يعني اللي ذكرته بنجير جوينت حاجه ايه؟ اتسدد والانتر بنجير جوينت حاجه ايه؟ فلكسد فلان كان عنده حاجه اسمها ايه؟ بارتر تو هاند. البارتر تو هاند دي بتعملها اللونج بريكل. البارتر تو هاند دي بتعملها اللونج بريكل. لما اللونج بريكل تتشال العيان هيجي له بارتر ايه؟ تو هاند. امتى تبقى تبقى لونج؟ لما الميديا لما الارتر نيرف تتعور على الثلاثه. الارتر نيرف تتعور على الثلاثه. قدام ولا قدام ورا؟ ليه قدام ورا؟ طب نرجع مع بعض. الارض نظر كان ماشي فوق في الكرة، الارض نظر في اي ارض الكوتينيا فين؟ فران بيمشي معايا. وقت الدكتور الكوتينيا فران بيلف منين؟ من ورا. يبقى لما الارض نظر بتتابع على الدريس بتتابع مع مين؟ الفارما كوتينيا فين؟ برام. نفس فكرة الميديا نيرف، لما الميديا نيرف بتتقطع كده مع الفارما كوتينيا فين؟ برام. انما الدورتا كوتينيا برام بتاع الارنا نيرف طلع من الميد لور سيرف بتاع الفور ار ولف من ورا. فعشان كده الارنا نيرف مش فاهم هي فين. عشان كده لما الدورتا كوتينيا برام لما الدورتا كوتينيا لما الارنا نيرف بتتقطع من الفور ار ده اللي ممكن يعمل بتاع مين؟ الدورتا كوتينيا برام. انما الارنا نيرف از ذا ريف بياخد الارنا نيرف والمره كوتينيا برانش بتاعه ما بياخدش الدورتا كوتينيا فين؟ برام. فالتنفيذ هتبقى لوك هتبقى الميديا سيرف بتاع نام والميديا الاولى بتاعت ايه؟ ليجر فارما سيرف بس من غير دورتا ليه؟ الارنا نيرف تعور ازاي؟ ميديا عضلتين الزياده بتشنوا فلاش في الكارديا نيرف ومين تاني؟ خلاص فاضل ثلاث دقايق. امروك الفلاكسر في الصوره مين؟ بروفاندر ودول عضلتين الشادو فلاكسر كارتا نارس ونص الفلاكسر في الصوره مين؟ بروفاندر. ناخدهم حاجه حاجه. فلاكسر كارتا نارس الشادو يعمل فلاكسر في الريس ولا ما يعملش؟ يعمل في مين؟ الرجال يعمل معاه ايه؟ الرجال الجديد. نفس نفس الميديا زيرو بالظبط. تعالوا نشوف مع بعض بقى لما نص بروفاندر في الضرب ايه اللي هيحصل؟ العدد الكورس كان ايه؟ بس كان كده صح ولا انا غلطان؟ لما البروباندا بتتضرب افهموا الحوار كويس. لما البروباندا بتتضرب البروباندا اساسا دي اللي كانت بتعمل او بتساعد السيرش بتاع مين؟ ترنر كارت. فلما البروباندا الصناعيين دول يتضربوا العيان بدل ما الجوينت دوت يبقى كومبليت ريفلكتيف طب الجوينت دوت يوصل ايه؟ بوزيشن كده بالظبط وعارفين بقى الترو هاند بالمنظر دوت. فدي احسن. بصوا على الصوره الديفورمتي دي احسن ولا الديفورمتي دي؟ دي طبعا دي حصلت ليه بقى؟ يعني لما الكوفاندس اتضربت لما الكوفاندس اتضربت الحبابين كانش هنا الكاشن دوت كان بيحصل بالنمر وسط الكوفاندس. فالكوفاندس لما اتضربت ما بقاش فيه كاشن في السيرنا ليه؟ فاهم؟ فبقت الديفورمتي كده. ده معناه ايه بقى؟ معناه ان لما الاندر نيرف بيتقطع في ليفل ايه؟ عالي هتبقى الديفورمتي ايه؟ احسن. لما الاندر نيرف ده معناه ان لما الاندر نيرف بيتقطع في ليفل ايه؟ اعلى الديفورمتي بقى شكلها ايه؟ احسن وسموا دي الاندر نيرف ايه؟